إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. وأوحي إلى نوح أن